لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لم اهتدوا لقلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كثرة الفرار ورابطة الإسلام ورابطة الإيمان سأتكلم عليها بالنبوة الخمسة فضلا لموضوعات البحث ولئلا يفرد بنا الحديث إلى هنا وهنا الموضوع جميل وجميل وعليه تتوقف سعادة الناس في الدنيا والآخرة وسيدور بحثنا حول أمور خمسة أتكلم في الأمر الأول على ماهية الأخوة الإسلامية وعلى حقيقة الرابطة الإيمانية ثم نتدارك في الأمر الثاني الأدلة الموجبة لذلك ومكانة تلك الرابطة في الوجود ثم نتدارك في الأمر الثالث الأدلة المحذرة من التهاون بتلك الرابطة والإعراض عنها ونتدارك في الأمر الرابع نماذج من حياة سلفنا الطيبين لتحقيق الأخوة الإيمانية طاعة لله رب العالمين ونختم الكلام بالأمر الخامس على النتائج التي تحصل وتقطف من الأخوة الإيمانية في العاجل والآجل. عباد الله، والكلام على هذا الموضوع سيكون تكميلا لموضوع جرى الحديث عليه من قرابة شهرين حيث تكلمت على الروابط الردية التي عكف عليها كثير من البشرية في هذه الأوقات، ولذلك سيكون حديثنا هذا تكميلا لذلك. فبعد أن عرفنا الروابط الردية ينبغي أن نعرف الرابطة الحقة القوية التي تسد بين أفراد الناس وتربط بينهم ثم تدفعهم بعد ذلك بعد أن تجمعهم تدفعهم ليكونوا خير أمة أخرجت للناس. إخوة الكرام، وإذا كانت الأخوة الإيمانية تدور حول الإيمان فإن قوامها ومحورها يدور حول الإيمان، والإيمان اعتقاد بالجنان وشريعة كاملة تنظم جميع أعمال الإنسان أنزلها ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. فكل من التزم بتلك الرابطة وكل من التزم بذلك المنهج القويم اعتقاد حق في قلبه وعمل صالح في جوارحه فهو أخ لنا ونحن إخوة له. وعلى هذا فالرابطة الإيمانية لا يكون محورها ولا الرابط بين أفرادها حفلة من تراب وكتا للعقول الردية التي تدعو للرابطة الوطنية. والرابطة الإيمانية ليس محورها لغة ولا عرف وقصدا وكفا للعقول الغوية التي تدعو للرابطة القومية. والرابطة الإيمانية ليس محورها الذي يربط بين أفرادها مصلحة ولا نفعية، إنما هو حب خالص لله رب البرية. والرابطة الإيمانية ليس الرابط فيها شعائر كهنوتية وعقائد روحية كما هو الحال في العقيدة النصرانية، دون أن يكون من أفراد هذه العقيدة نظام يوحد أعمالهم ويوحد تصرفاتهم. فالرابطة الإيمانية هي التي تجمع بين قلوب الناس، وهي التي توحد بين أعمالهم، فهم في الحقيقة شخص واحد، شيء واحد وإن تعددوا في الأشخاص. هذه هي حقيقة الرابطة الإيمانية، وحقيقة الرابطة الإسلامية، وحقيقة الأخوة الإيمانية، أن يكون محور الربط بيننا وبين غيرنا اعتقاد حق وعمل صالح. فمن اتصف بذلك فهو أخ لنا، بغض النظر عن الوطن وعن اللغة وعن النفع وعن الدين المعوج المنحرف الذي يتلاعب به القدس والرهبان. عباد الله، وهذه الرابطة الحقة قررها ربنا جل وعلا في آيات كثيرة، بل إن الدين الإسلامي نزل من أجلها، فبها تتحقق عبادة الرحمن، وبها يجد الإنسان الأنس من حد بفكر الرحمن، ويجد حلاوة الإيمان. والآيات في ذلك كثيرة، سأقتصر على ثلاث منها، ثم سأخبر أيضا الآيات بثلاثة أحاديث. يقول ربنا جل وعلا في سورة الأنبياء بعد أن عدد عددا من الأنبياء الكرام عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، إلا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إلا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكرر ربنا جل وعلا الآية بهذا اللفظ مع اختلاف يسير في سورة المؤمنون، بعد أن ذكر عددا من الأنبياء أيضا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والأمة جاءت في القرآن لخمسة معان. جاء لفظ الأمة بمعنى الجماعة، ومنه قول ربنا جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي تلك جماعة منقضت وانقضت ستحاسب على أعمالها. وجاء لفظ الأمة بمعنى الصوف، ومنه قول الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي أطلاق أمثالكم، إلا أمم أمثالكم، ما فرقنا في كتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وجاء لفظ الأمة بمعنى القائد المتبع، ومنه قول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وجاء لفظ الأمة بمعنى الخير في موطنين من القرآن لا ثالث لهما، الموطن الأول في سورة يونس: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن معدود وحين مضروب لا يقولن ما يحدثه. والمعنى الثاني في سورة يوسف: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين. والمعنى الخالص للأمة وهو الذي يتعلق ببحثنا بمعنى الملة والدين: إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه الملة يا معشر الرسل وفي سورة المؤمنون يا معشر المؤمنون أمة واحدة وهي الإسلام وأنا ربكم فاعبدون. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلاه أمهاتنا شتى وديننا واحد. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلاه أي بمنزلة الإخوة الأب ننتسب إلى دين واحد وهو الإسلام وفروعنا تختلف بمثابة الإخوة من الأب أمهاتهم متعددة والإنسان لا ينسب إلى أمه إنما ينسب إلى أبيه. وهكذا الأنبياء جميعا عليهم صلوات الله وسلامه دعوا إلى هذه الرابطة وإلى هذه الأخوة ولا يؤثر على هذا اختلافهم في الفروع. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلاه أمهاتنا شتى وديننا واحد. إخوة الكرام وتأملت كلام ربي العظيم لما ذكر هذه الآية في سورتين في قرآنه الكريم وفي خصوص هاتين السورتين في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون والذي يلوح للعبد المسكين أن من أعرض عن الأخوة الإسلامية وعن الرابطة الإيمانية فهو كافر بجميع الأنبياء وليس من عباد المؤمنين في وقت من الأوقات. فكل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه دعوا إلى هذا. فمن ادعى اتباع نبي منهم فعليه بالرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية. وكرر ربنا هذا في سورة المؤمنون ليبين أن من أوصاف المسلمين الدعوة إلى هذا. فمن دعا إلى الرابطة الوطنية فليس له في الإسلام نصيب ومن دعا إلى الرابطة القومية فليس له في الإسلام حظ. ومن كان صلته بينه وبين الناس المصلحة والنفع فليس هو عند الله من المؤمنين. من انحرف عن هذه الرابطة في قديم أو حديث فهو كافر بالأنبياء جميعا وليس هو من عداد المؤمنين عند رب العالمين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقد كثرت الدعاوى الفارغة للروابط الضالة في هذا الوقت من الدعوة كالدعوة إلى الرابطة القومية وإلى الوطنية وإلى ما شاكل هذا من طواغيت أحدثها الناس في هذا الوقت وعبدوها من دون الله جل وعلا. والذي يدعو إلى شيء منها فليعلم أنه خارج من دين الإسلام وليس له في الإسلام نصيب ولا حظ. رابطة قومية أو وطنية أو رابطة المصلحة صلتنا مع الناس على حسب الإسلام حبا أو بغضا. وليس الذي يربطنا في الحب أو البغض إلا إرضاء الله جل وعلا. فلا حسنة من تراب ولا عرض ولا نفع ولا مصلحة. والآية الثانية بها يقرر ربنا هذا المعنى في آخر سورة الحج يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم مرفوض بنزع الخافض كملة أبيكم إبراهيم فشرع لكم من الدين كما شرع له كما قال الله الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ملة أبيكم إبراهيم أنت ملة أبيكم إبراهيم أو أنها منصوبة على الإبراهيم إنما ملة أبيكم إبراهيم فهذا نهجه وهذا طريقه ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمون من قبل وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير هو سماكم والضمير يعود على ربنا جل وعلا في أصح قولا السلف رضوان الله تعالى عليه وهو المنقول عن ابن عباس رضوان الله تعالى عنهما وهو الذي ودعه الإمام ابن جرير ونصره الحافظ ابن كثير عليهم جميعا رحمات ربنا الجليل هو أي الله جل وعلا سماكم المسلمون ونعتكم بهذا الوقت في الكتب السابقة وفي هذا القرآن هو الذي سماكم بهذا الاسم كما سمى من قبلكم ممن عبدوه بهذا الاسم إن الدين عند الله الإسلام هو سماكم المسلمين يعود على رب العالمين جل وعلا الذي اصطفانا واجتبانا ولا يعود على إبراهيم خليل الرحمن في أصح قولا عند المفسرين الكرام هو الله جل وعلا سماكم المسلمين من قبل في الكتب السابقة ولوه بشأنكم وفي هذا القرآن أيضا نعتكم بذلك يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير والآية الثالثة في سورة الحجرات يقول ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وأما أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تنبه على هذا المعنى فهي متواترة وإذا لم يكن أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام في التنبيه على هذا المعنى في درجة التواتر المعنوي فلا تواتر في الدنيا أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم كلها تدور حول التنبيه على هذا وأن المسلم أخو المسلم ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخسروا الله في ذمته يا دعاة الوطنية لا تخسروا الله في ذمته ويا دعاة القومية لا تخسروا الله في ذمته ويا دعاة المصلحة والنفع لا تخسروا الله في ذمته ولا تخونوه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا وليس بيننا وبينه فرق في اعتبار ما ومن لم يرض بذلك فليخرج نفسه من دائرة الإسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخسروا الله في ذمته وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة فمن كفر مسلما كفره الله يوم القيامة، المسلم أخو المسلم. لا أقول إن الأخوة بيننا وبين من يتصف بالحقيقة الإيمانية شأنها كشأن الإخوة الأشقاء، لا والله، فكثيرا ما تكون تلك الأخوة أخوة الأشقاء فيها شقاء وبلاء. إنما الرابطة بيننا وبين بين أهل الإسلام كالربط بين الروح واليسر، كالربط بين أعضاء الجسد وبين أعضاء الجسد الواحد، كالربط بين ذرات الجسد الواحد. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وإذا لم يظلمه فلا يرضى أن يظلم، وإذا ظلم لا يتخلى عن نصره، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه لأعدائه ليعتدوا عليه. وإذا اعتدى كافر على مسلم في أطراف الدنيا كل المسلمين يهبون لنجدته ولنصرته. وفي هذا الوقت تبلد شعورنا وانحرفنا عن شرع ربنا، عندما كانت الأمة واحدة، امرأة يعتدي عليها حسالة من الروم فتنادي وإسلاما، فتجهز الجيوش لفك أسرها والانتقام ممن اعتدى عليها. والمسلمون والمسلمات يذبحون في أرجاء الأرض في هذا الوقت، وتنطلق الأصوات في ليل وفي نهار، وإسلاما ولا مجيب ولا مجيب. وإذا أراد بعض الناس أن يطنطن في بعض الأحيان وبأنه شعر بإخوانه المسلمين يقول تصدقت وتبرعت، تصدقت وتبرعت، وما تغني الصدقة والتبرع، الجود بالمال جود فيه مقومة، والجود بالنفس أقصى ما يحبون. أو نصرة المسلمين الذين يعذبون في مكارم الأرض ومغاربها. نسأل الله أن يزيل الكابوس الذي جثم على حضور المسلمين في سائر بقاع الأرض، إنه على كل شيء قدير. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، لا يقر للمسلم قرار في ليل أو نهار، ما دام في الأرض مسلم يعذب ومسلم مضطهد. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ثم بشر الله جل وعلا من ينصر المسلم ويهتم بأمره بأن الله إذا رأى الأمة كذلك متساعدة متساندة متآخية ستحل عليها بركة الله من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. فإذا بذلت ما في وسعك لنصرة أخيك يتولى نصرة ونصره رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيء. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن تلك المسلمة وذلك المسلم عندما يقول وإسلاما وعزة ربنا إن الله على نصره لقدير، ولكنه ابتلانا هل يجيب ذلك الصوت أم نتغافل. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا.